للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، هذه حلقة متجددة من برنامجكم قصة وعبرة. قصتنا في هذا اللقاء تتعلق بشاب غربي يعيش في إحدى المدن الغربية. هذا الشاب راح في يوم من الأيام يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الدين الصحيح الذي لم تناله أياد الناس بالتحريف، فذهب إلى نسخة التوراة المتداولة عندهم في بلدهم ومدينتهم، وراح يغير في حروفها وجملها وعباراتها تغييرا كثيرا جدا، ثم طرحها في الأسواق والمكتبات في نسخة منمقة جميلة تغري الناظرين، فسحبتنا الأسواق وبيعت معظم هذه النسخ في أيام معدودات. انتظر هذا الشاب لعل أحدا من أصحاب هذا الكتاب يعترض أو ينتقد أو يتكلم، فلم يعترض أحد ولم يتكلم أحد ولم ينتقد أحد. بعد فترة من الزمان أتى إلى نسخة الإنجيل المتداولة أيضا في بلدهم، وفعل بها مثل ما فعل في التوراة، حرف فيها وبدل وغير كثيرا جدا من صفحاتها وعباراتها، ثم طرحها في الأسواق ونظر لعل أحدا من أهلها ينتقد أو يعترض، فلم ينتقد أحد ولم يعترض أحد. ثم بعد فترة أتى إلى نسخة من كتاب ربنا من المصحف. أتدرون ماذا فعل في المصحف؟ لم يغير فيه لا عبارات ولا كلمات ولا آيات، وإنما أتى إلى كلمة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة تتكون من 3 أحرف فقط، بدلها إلى كلمة أخرى تتكون أيضا من 3 أحرف فقط. أتى إلى قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فحذف كلمة غير وجعل مكانها كلمة دين، فأصبحت الآية التي كتبها هو: ومن يبتغي دين الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طرحت النسخة في الأسواق والمكتبات، ما كانت سوى ساعات حتى قامت الدنيا ولم تقعد، وانتفض المسلمون من الجاليات العربية والإسلامية في تلك المدينة وخرجوا في الشوارع بالعشرات يطالبون وعلى سبيل التعجيل والسرعة بمعاقبة ومحاسبة من بدل وحرف في كتاب الله تبارك وتعالى، وبسحب هذه النسخة من الأسواق فورا. وحينئذ خرج هذا الشاب على مرأى ومسمع من أهل بلده ومن وسائل الإعلام في مدينته ليعلنها للعالم كله مدوية، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أتدرون لماذا أحبتي في الله؟ لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه كتاب ربنا عز وجل، إنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنه حبل الله المتين، إنه الذكر الحكيم، إنه القرآن المبين، كلام رب العالمين عز وجل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. إنه كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. إنه كتاب ربنا عز وجل الذي من قال به صدق، من قال بالقرآن صدق، ومن عمل به أجر، ومن هدي إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه كلام الله عز وجل الذي قال في وصفه محمد عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة، غير أنه لا يوحى إليه. إذا قرأت القرآن يا عبد الله فكأنك أوتيت النبوة، غير أنك لست نبيا، يعني لا يوحى إليك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما علم أعداء الإسلام وشركاء الجريمة في كل زمان ومكان، حينما علموا ما للقرآن من مكانة وأثر في قلوب ونفوس من يستمع إليه وتدبره من البشر، أعلنوا حربا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الماضي رأيناهم يقولون كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه هناك في مكة، حيث نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام يرددون القرآن هنا وهناك، ومشركو مكة يقولون لكل من وفد على مكة كما قال ربنا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. لكنهم والله ما أفلحوا. الذين أرادوا أن يحرفوا أو يبدلوا أو يشوشوا على القرآن وصورته لم يفلحوا أبدا، لا في الدنيا، ومن مات منهم على ذلك لم يفلح أيضا في الآخرة. رأيناهم وسمعناهم كيف اعترضوا طريق نبينا عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع القرآن منه أحد من الناس. نعم، رأيناهم يفعلون ذلك في مواقف كثيرة جدا، لأنهم علموا أن كلام الله عز وجل يسري إلى القلوب سريان الماء في الشقوق وسريان الدم في العروق. انظروا إليهم حينما أحاطوا بابن مسعود ضعيف البدن والجسم، أحاطوا به من كل مكان وانهالوا عليه ضربا وركلا، سفهاؤهم صبيانهم كل واحد منهم نال من ابن مسعود، لكن ابن مسعود كان قوي الإيمان راسخ الأقدام. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمي ابن مسعود بأنها تزن في الجنة جبل أحد. نعم والله، لأنه عرف ما هو القرآن. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. الذي يحزنني كثيرا أيها الأحبة أننا وإلى يومنا هذا لم يعتني كثير من أبناء الأمة بالقرآن اعتناء الغرب به، وربما يستغرب البعض حينما يسمع إلى هذه الكلمات. نعم، هل تدري يا عبد الله أن أول من ترجم القرآن ليس مسلما وليس عربيا، بل هو رجل غربي كان يدعى مراتشي. هذا الرجل ترجم أول ترجمة للقرآن الكريم في أعقاب الحرب العالمية، وكتب في مقدمة ترجمته التي عكف عليها أكثر من 40 سنة، كتب في مقدمة الترجمة إن أي ترجمة لهذا الكتاب فيها تشويه له وتحريض على كرهه فلا بأس بها. الرجل كان صريحا يعني كتب هذا الكلام في مقدمة ترجمته. ثم بعد ذلك توالت تراجم الغرب للقرآن حتى كان عدد التراجم المكتملة التي وصلوا إليها في وقت قصير جدا من الزمان حوالي 671 ترجمة، والتراجم غير المكتملة التي كانوا لا يزالوا يشتغلون بها كانت حوالي 245 ترجمة. فأين المسلمون من ذلك؟ أنا لا أنكر أن بعض أبناء الأمة في بلاد العالم وبلاد الإسلام في أيامنا كانوا أكثر اعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى من حيث الترجمة، يعني ترجمة القرآن إلى معان معينة بكل اللغات، هذا موجود والحمد لله، أو طرح نسخ المصحف في الأسواق بأكثر من لغة، وهذا موجود أيضا بفضل من الله تبارك وتعالى، طبعا باللغة العربية قرآن كما نزل من قبل الله، ولكن بلغات أخرى بمعاني القرآن. لكنهم في الغرب وغيرها من البلاد لا يزال أهل الكفران والجحود والإنكار، لا يزال هؤلاء يحاربون كتاب الله تبارك وتعالى ويحاولون النيل منه، تارة حينما يتهم القرآن بأنه كتاب يدعو إلى العنف، يدعو إلى الدموية، يدعو إلى الإرهاب، يدعو إلى غير ذلك من الأمور التي قالوا عنها ولا زالوا يقولون. لكني أطمئنكم يا عباد الله، يا أصحاب وأحفاد محمد عليه الصلاة والسلام، يا من أحببتم هذا الكتاب وآمنتم به، أطمئنكم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع كتابه أبدا، فهو الذي حفظه بحفظه عز وجل حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا تجده أخي في الله ظاهرا جليا حتى في أيامنا هذه، سبحان الله القدير، حينما ترى طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره الخامسة، طفل صغير جدا وبدنه نحيف جدا ولا يكاد ينطق الكلمات العادية إلا بصعوبة، لكن سبحان الله حينما تستمع إليه وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويصدح به هنا وهناك تستغرب في نفسك وتقول سبحانك يا ربنا حقا إنه كلامك. حينما ترى طفلا صغيرا أعجميا لا يحسن من العربية شيئا على الإطلاق، لكن حينما ينطلق في كتاب الله عز وجل تلاوة وأداء وقراءة أنت تستغرب وتقول سبحان الله القدير. نعم والله إنه كتاب الله عز وجل الذي شهد له القاصي والداني. أنسينا عباد الله ماذا قال الوليد بن المغيرة في حق كتاب الله وكلامه حينما استمع القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. كتاب الله تبارك وتعالى يعلو ولا يعلى، صحيح والله. فلماذا هجر بعض المسلمين، بل أقول كثير من المسلمين في أيامنا، لماذا هجروا كتاب الله عز وجل؟ لماذا رأينا من يهجر القرآن سماعا، ورأينا من يهجره قراءة، ورأينا من يهجره تدبرا، ورأينا من يهجره عملا، ورأينا من يهجره استشفاء ولكن على الوجه الشرعي الصحيح؟ لماذا رأينا؟ رأينا من المسلمين من جمع بين أنواع الهجران كلها أو جمع بين بعضها، وإن لله وإن إليه راجعون. أنريد أحبتي في الله أن يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ليخاصمنا بين يدي الله ويقول كما أخبر ربنا في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل نريد أن نكون من هؤلاء؟ أن يخاصمنا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بين يدي ربنا عز وجل أننا هجرنا كتاب الله ونحيناه جانبا واكتفينا أن يكون القرآن في سياراتنا ومعلق على أبواب بيوتنا وفي مقدمة سياراتنا أو في على صدور النساء في سلاسل الذهب؟ هل اكتفينا أن يكون القرآن كذلك؟ لا والله، بل القرآن ينبغي أن يتحول في حياتنا إلى منهج حياة. نعم، إلى منهج حياة، كتاب نستقي منه كل شيء في حياتنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول يا قارئ القرآن ويا أيها التالي لكتاب ربك الرحيم الرحمن، اعلم أنك والله على خير عظيم، اعلم أن الله سيرفعك في الدنيا وفي الآخرة. نعم سيرفعك والله. الإمام الأعمش رحمه الله على العمش الذي كان في عينيه كان يقول كلاما نفيسا جدا، كان يقول: لولا العلم والقرآن لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. مع طبعا الاحترام والتقدير لمن يعمل في مهنة البقالة، لكن الرجل يتكلم كلاما واضحا، يعني يقول كنت بقال أعمل يعني في عمل متواضع بسيط لكن الناس لن يشتروا مني. حينما ينظر إلى شكله يعني إلى منظره، هكذا أراد أن يقول عن نفسه، لكن العلم والقرآن رفعه بفضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فاقرأ القرآن هنا يا عبد الله، تذكر في ملأ الله الأعلى هناك في السماوات العلى بين يديه سبحانه وتعالى. نزلت سورة البينة أول ما نزلت كما جاء في صحيح مسلم على رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول له جبريل: اقرأها أول ما تقرأها على أبي بن كعب الصحابي الجليل، أقرأ هذه الأمة للقرآن. فلما أخبره رسولنا عليه الصلاة والسلام بذلك أجهش رضي الله عنه، يعني بكى وقال: وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله، وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله. سبحان الله، أبي يقرأ القرآن في الأرض واسمه يردد هناك بين ملائكة الله سبحانه وتعالى، الله يذكره سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله علينا أن نتعلم القرآن، علينا أن نتعلم القرآن. لا يتعذر أحدنا ولا يتحجج أحدنا ويقول: والله يعني أنا كبرت في العمر وأنا مشغول وأنا عندي من الأولاد وعندي من المشاغل. يا أخي، ابن عوف رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل المبشر بالجنة، لما كان كبيرا في العمر والله رؤيا هو يتدارس القرآن، يعني يذاكر القرآن ويحفظ القرآن. أتدرون على يدي من؟ على يدي شاب من شباب الصحابة في عمر أبنائه أو أحفاده، وهو عبد الله بن عباس. فيا أمة القرآن، يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذي الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى، من سواكم في قديم أو حديث، أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم،